المقاله التي اراد ان يقولها بمنى قرا عليه ابن ابي عبد الحوص ان يرجعها الى المدينه ويقوم بها في هذا المقام وفي هذا الموقف. فبادر ابن حجاج الى القرب من المنبر ليكون جامعا متمكنا بما يقوله عمر مما كان وعد به هناك. فجاء ولد عبد الرحمن زيد بن زيد احد العشره المبشرين للجنه رضي الله تعالى عنه وارضاه جالسا عند المنبر في يوم الجمعه في دار الصلاه. فجاء وجلس اليه ثم انه قال له ان امير المؤمنين سيقول مقاله ما سبق ان قالها او منذ استخلف لم يقلها منذ استخلف وانما قال هذا ابن حجاج رضي الله عنه ليلفت نظر بعيد بن زيد رضي الله عنه ليستعد لتامل هذا الشيء الذي سيقول وانه لم يقله منذ استخلف. انكر عليه وقال ماذا عسى ان يقول فكتب ابن حجاج. ثم ان عمر رضي الله عنه خطر منه وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كنت اقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما انا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في اخر حجه حجها اذ رجع الي عبد الرحمن فقال لو رايت رجلا اتى امير المؤمنين اليوم فقال يا امير المؤمنين انك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا فوالله ما كانت بيعه ابي بكر الا فلته فتمت. فغضب عمر ثم في هذا دليل على ان الانسان اذا سمع من بعض الناس كلاما فيه خطوره وانه يترتب عليه مضره وانه لا مانع من ابلاغ الايمان بذلك ليحذر وليكون على بينه حتى يحذر الناس من مغبه ما يفكر به من يفكر منهم حتى لا يترتب على ذلك عواقب أمور لا يترتب على ذلك أمور لا تحمد خطاه. لأن هذا الذي سمع كلام هذا الرجل جاء إلى عمر وقال له هذه مقالة وعمر رضي الله عنه وأرضاه همه ذلك خشي أن يلحم مثل هذا الرجل خطأ فيظل عن جادة الصواب ويقدم على أمر يترتب عليه مضرة بسبب سوء الفهم وبسبب الخطأ في الفهم فجاء وأخبر عمر رضي الله عنه فأراد أن يخطب الناس وأن يبين لهم مغبة مثل هذا التفكير الذي حصل بعض الناس. هذا الذي انقدح في ذهن بعض الناس ظن منه ان ما حصل لابي بكر يمكن ان يحصل لاي واحد من الناس يبادر فيبايع رجلا الناس والناس يتابعون لان عمر رضي الله عنه وارضاه بادر وبايع ابي بكر في يوم الثقيله فتتابع الناس ويبايعون ويظن ان ما حصل لابي بكر يمكن ان يحكم لاي واحد من الناس يبادر ويبايع لواحد من الناس والناس يتابعون. وهذا خطا سوء فهم. فبمنى يستفاد لان هذا جاء الى عمر واخبره بهذا الذي سمعه وعمر قال له عنه وارضى حضر الناس عموما وحذرهم ولكنه قال هذه المقاله او ارجعها بنصيحه عبد الرحمن بن عوف الى المدينه. قال فغضب عمر ثم قال

وهي متعبد بالعمل بها كما أن القرآن متعبد بالعمل به. وقال رضي الله عنه إن الله بعث محمدا بالحق هذا كلام عنه. ثم ذكر شيء من الحق الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس موجودا في المصحف، ليس موجودا في القرآن المكتوب الذي يتلوه الناس. ذكر طريق الرجل وأنها كانت مما أنزل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل وأصحاب رجل من بعده، وقال أخشى إن قال بالناس زمان أن يقول قائل إننا لا نجي وردنا في كتاب الله، أي الرجل بترك غريبة من فرائض الله عز وجل، لأنهم لا يجدوا الرجم في كتاب الله عز وجل، لم يجدوا الرجم في كتاب الله. إن الرجم قال والرجم في كتاب الله حقا، والرجم في كتاب الله حقا، أي إنه رأت في كتاب الله قوله ويجعل الله لهم سبيلا، يجعل الله لهم سبيلا. هذا كلام مجمع ديانات السنة كما في حديث عبادة بن صامت عن مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا عني قولوا عني قد جعل الله لهم سبيلا، أو الخير للسيد الجلد والرجل، الذكر بالذكر جلد اثر تغيير عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا السبيل الذي جاء في كتاب الله عز وجل وهو مسلول. ان ايه الرجل هي منصوصا عليها في القران ولكنها ما نسخت تلاوته وبقي به، نسخت التلاوة وبقي الكفر، ولكن الذي هو في القرآن موجود الإجمال الذي قال الله تعالى فيها ويجعل الله لهن سبيلا، وقد بين في السنة ذلك السبيل الذي جعله الله لهن وذاك الرجل. إذا فهو ذلك في كتاب الله عز وجل، ذلك في كتاب المتلوم عن هذا الإجمال الذي بين في السنة وفسر في السنة وذاك في القرآن الذي نسخت تلاوته وبطل حكمه. هذا من القرآن الذي نسخت تلاوته وبطل حكمه. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن هذه السنة حق ثابت وأنها موجودة في القرآن الذي نسخت تلاوته وبطل حكمه، وموجودة إجمالا القرآن الذي بقيت تلاوته وحكمه، وقد فسر السنة هذا الإكمال بقوله ويجعل الله لهن سبيلا. ومن ذلك التفسير الرجم، ولهذا قال رضي الله عنه وقال رضي الله عنه أخشى أن يقول بالناس زمان أن يقول قائل إنا لنجد رجما في كتاب الله فيقول بخلق طريقة من فرائض الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على ما أخذ من الرجال والنساء إذا كان بينا أو وجد حلل أو الاحتراز. وهذا هو محل الشاهد من الحديث الطويل، الحديث الطويل الذي أورده في باب رجم القبلة أخرج من قبلة بنا إلى أحمد. هذه الجملة التي ترجم بها أخرج الحديث الطويل تحتها محل الشاهد من هذا الحديث الطويل جملة، هذه الجملة التي فيها ذكر الاعتراف التي ذكر التي ذكر الحدث الرجل بطريقة الحبل، لكن هذا كما هو معلوم بشرطه وهو ألا يكون هناك اعتراف وألا يكون هناك شبهة قال ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ثم عرض أيضا شيئا مما كان مطلوبا ولكنه نسخ في التراث وما هو الكفر، وهو الصرف عن الآباء، وهو صرفهم وعدم الانتساب إليه والانتساب إلى غيرهم، لأن هذا مما كان في القرآن ولكنه نسخ في تلاوته مثل هذا الرجل، كان في القرآن نسخ في تلاوته وبقي حكمها، وهذا أيضا مما كان في القرآن فنسخ في تلاوته وبقي حكمه، وهو أن لا يمكن أن يتصل إلى غير أبيه ويرغب عن أبيه إلى غير أبيه ويترك انتسابه إلى غير أبيه وينتسب إلى غير أبيه فإن هذا كفر، وإن كفر أن ينتسب أن ترغب عن آبائكم، إن كفرا بكم أن ترغب عن آبائكم، إن ترغبوا عن آبائكم أي ترغبوا عن الانتساب إليهم إلى أن تنتسبوا إلى غيرهم. هذا من السنة التي كانت في القرآن مسموعة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها، مدح عليها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أنا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوني كما أقول يا عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. ثم قال أنا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوني كما أقول يا عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. في الرواية التي تروها أن تقدم أن ذكر مرة ما يتعلق بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في كتاب الأنبياء لا تقولوني كما أقول إن خذ من مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد بين رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث في هذه الخطبة على وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوني كما أقول كما أقول يا عيسى بن مريم فقولوا عبد الله ورسوله. لهذا نصح الرسول صلى الله عليه وسلم نصحي عليه الصلاة والسلام كما المسعي لأمته شفقته عليها وحرصه على سلامتها من الغلو من مجاوزة الجلوس، إنه نهى عن إطراء الغلو فيه بحيث يؤدي به ذلك إلى مجاوزة الحد والجلوس عما يشوف من المدح والثناء، أن لا نقل الرسول صلى الله عليه وسلم لما لا يجب من المسح والغلول والإقراء، قلنا إنه صلى الله عليه أرشد إلى أن يقول عبد أن يسلموا بأنه عبد، لهذا قال قولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقع شرها. ثم إن عمر رضي الله عنه بدأ بالشيء الذي كان يعتقد إليه وذكر الشيء الذي دفعه إلى الكلام والذي كان عجبا أن يقوله لمنى، فراح عليه عبد الرحمن بن عوف أن يؤخر ذلك إلى المدينة، فأقسم وحلف أنه سيقوم بذلك في أول مقام يقوم إلى قيام المدينة، وهذا أول مقام قامه عند خطب الناس يوم الجمعة في أول جمعة بعد وصوله إلى المدينة، ومهد لهذا الكلام لهذا التمهيد الذي فيه بيان السنن وبيان ما قد نخفى على بعض الناس ويظن في بعض الفرائض يجب أنه لا يجدها في كتاب الله. المقام الذي قالها أرادها قال إنه بلغني أن قائلا قال يوقف ابن عمر لبيع فلانا فإن بيعة أبي بكر كانت فلتة. وقد كانت فلتة يعني فلتة ومقصود بفلتة البكتة التي حصلت من غير لطف وانتظار ممتع من غير أن يحصل التشاور العام بين الناس وجمع وانتظار اجتماع الناس وهو بين البكتة البكتة هي عن البكتة وسببها أنهم بايبروا إليها فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وقائلها وإن الذي علم أن الرسول فلما علموه مما يدل على أولويته وعلى تقديمه على غيره بالخلافة من النصوص التي فيها إيناء وفيها تنبيه بل هي كالتشريع لأنه الأولى من بعد جرد الله أبو الله تعالى هو الله. فأمر الله عنه والله يقول إن بعض الناس قال كذا وأن بعد أبو بكر كان خوفا ولكن الله وقف الوقت ومقوم بالشر الذي وقاه الله ولا اختلاف الذي ينتج عنه مضرة لأن عمر الله عنه وارضاه منها يهاجروا إلى بيعه وأرادوا أن يريدوا الإذهاب لأن الأنصار قد اجتمعوا وأرادوا أن يؤمروا منه أمير وأن يجعلوا منه خليفة فخشي أن يفرق الأمر ويأخذ منهم مبايعة لأحد من الأنصار ويكون في ذلك اختلاف ويحدث في ذلك الشقاق فبادر عمر وبايعه المهاجرون والانصار قلت بايعوك رضي الله عنه وارضاه المهاجرون والانصار فعمر انكر على من ظن ان غير ابي بكر يكون ابي بكر وان من بادر الى بيعة غيره فهو ليس من بادر الى بيعة ابي بكر وفرق بين ابي بكر وبين غيره ابي بكر معروف تقديمه عند الناس ومنزلته عند الناس منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقوال التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه والاعمال التي حملها رسول الله من قبل الغاضب والتي هو دليل وأمارات وعلامات على أنه أولى من بعده بالسيادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وليس فيكم من تقطع العناق إليه مثل أبي بكر. وليس فيكم من تقطع العناق إليه مثل أبي بكر. هذا الذي فهم هذا الفهم الخاطئ من أنه يبايع واحدا من الناس من أجل بايع التابعون أو غام خاطئ لأن أبي بكر متميز وليس هناك أحد يقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر لأنه يرحل إليه و يسافر من أجل لقائه من أجل الاتصال به ليس هناك أحد من تركه حتى يظن مكان أحد من الناس أن يعمل مع غير أن يعمل مع غير بكر كما عمل مع أبي بكر فرق شاسع وقول بعيد بين ما حصل لأبي بكر من البيعة التي جاءت مضاربة في ذمة كثيفة لم يحصل فيها إمهاد ولم يحصل فيها تعقيد حتى يكون اعتبار الناس وحتى يكون أشراف الناس ويحصل التدارس والكلام حول أن يبايع لأنهم خشوا أن يبايع على مقام رجل ثم بعد كل بادروا الى البيعه على ضروره الخصوص والبدايه بسبب جذب الضرر وجذب الخطر. ولهذا قال عيسى تبارك الله شرها لان الشر الذي يترتب على عدم حصول البيعه المضاربه بسبب الاهمال والتاخير حتى يجتمع الناس وحتى يتجاوى الناس جميعا وقال الله شر ذلك التاخير الذي حصل الذي لم يحصل بسبب المبادره والمباغضه التي حصلت لبيعه البقر فانه فضل على اجتماع الناس جميعا ولكن الكل لا يعوف قال من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. ثم قال من بايع رجلا من بايع رجلا من غير مشورة من بايع رجلا من غير مشورة من الناس من المسلمين فلا يبايع فلا يبايع هو ولا الذي بايعه بمشورة من الناس ما كان بتنالب من الناس فإذا بادر شخص إلى مبايعة الإنسان والناس لم يرضوا ولم يوافقوا فإنه يقتل ولا في ذلك إلا القتل بسبب الفوضى وسبب الخلاف. ومن ظن أن غير أبي بكر يعامل معاملة أبي بكر وأنه بمنزلة أبي بكر وقد ظن خطأ وقد أبعد النجعة فهم ما لا يصلح ان يفهمه انسان عنده عقل وعنده قويه لانه لا يقال احد لابي بكر لا يقال عامه الناس لابي بكر ولا يقال احد من الناس لابي بكر ولا ما هو الله بأن يقول واحد من الناس أنه بادر أو بايع والناس يخالفونني كما بادر عمر وبايع أبو بكر ويقول الناس يتابعون غرة أي خشية أن يقتل يعني بأن يحصل ضرر في هذا الفهم في هذا الأقدام يتفرق ويؤدي ذلك إلى قتل المبايع والمبايع. كنا نقف هنا لأنه بدأ كيف يعني تم بيع أبي بكر لا